بذمتك عايز نصدق قصتك ورسمتك، بذمتك عايزني احفظ سمعتك وكلمتك، بذمتك بذمتك عايزني ابقى اسمتك ونسمتك، بذمتك طب والتلاتة ليه ما زالوا في عصمتك، عزمتك بذمتك. فاكرني زيك سهل اضيع واكون مخادع للجميع واحب زي محبتك يا صاحب الذوق الرفيع، مش كل من تؤمر يطيع مهما عليت رتبتك، بذمتك عايزني ابقى اسمتك ونسمتك، بذمتك طب والتلاتة مازالوا في عصمتك، عزمتك بذمتك. الحب مش يوم ويفوت، مش كلمة أو لحظة سكوت أو صورة تزين غرفتك، مقدرش أقبل لو حموت النجم يبدأ بالخفوت أو قلبي يبقى لعبتك، بذمتك عايزني أبقى اسمتك ونسمتك، بذمتك طب والتلاتة ليه مازالوا في عصمتك، عزمتك بذمتك.